يسأل سؤالا آخر فيقول: هل يجوز طلب الدعاء من عباد الله الصالحين؟ كأن يقول شخص لآخر يرى فيه الصلاح: ادع لي. لا حرج في ذلك. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وإن كان في سنده ما قال، لكنه معروف، صححه الترمذي وحسنه، وهو من رواية حفيد عمر عاصم بن عبيد الله، وهو مضاعف عند الأكثر. لكن ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يقدم عليكم شخص من اليمن يقال له أويس، كان برا بأمة، فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فدل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الصالح الرجل الصالح لا بأس به، فعل الله يجيب دعوته. فإذا قلت: يا أخي ادعو الله لي بالمغفرة، أو ادعو الله لي أن يصلح قلبي، أو يثبتني على الإيمان، أو يمنحني العلم النافع، أو يرزقني زوجة صالحة، فلا بأس به. نعم، جزاكم الله خيرا.